بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله الكرام وصحبه الفخام إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأله عز في علاه كما قدر لنا الجمع في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في دار المقامة مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ثم أشرع إن شاء الله تعالى في مسائل مقدمة، إن شاء الله نصف ساعة أو أقل من ذلك، في مسائل علم النحو. علم النحو هو باب وضرب من أضرب اللغة العربية، في النحو وفي الإنشاء وفي العروض إلى غير ذلك، 12 علما. فالنحو ما هو في اللغة؟ هو الجهة، وله معان كثيرة، منها الجهة، تقول نحوت نحو فلان، أي اتجهت نحوه، وقد يراد به الشبه والمثيل، فلان نحو فلان، وهكذا إلى غير ذلك. والمراد في اصطلاح علماء النحو هو علم بقواعد أواخر الكلمات من الإعراب والبناء وغير ذلك. فمتى نقول زيد، ومتى نقول زيدا، ومتى نقول زيد؟ حتى قال بعضهم، قال يا أبو فلان، ثم قال الآخر يا أبا فلان، ثم قال الثالث يا أبي فلان، فقال لما قلت في الأول أبو، والثاني أبا، والثالث أبي؟ قال فأما الأول فهو غني فرفعته، والثاني بخيل فنصبته، والثالث فقير فجررته. وقال بعضهم ممن لم يكن له يد في النحو وكان يجده ثقيلا، قال ما للنحو جئتكم لا ولا فيه أرغب، ما لي ولامرئ أبد الدهر يضرب. لأن كثير من النحاة يقول ضرب زيد عمرا، يضرب زيد، اضرب زيدا. فقال إيش ضرب يضرب اضرب؟ ما قال ما للنحو جئتكم لا ولا فيه أرغب، ما لي ولامرئ أبد الدهر يضرب. على أي من أول من وضع علم النحو المشهور؟ على أي سنقتصر؟ على شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتاب التحفة السنية. الأفضل الإخوان أن يقسموا هذا الكتاب، فهو مفيد سهل العبارة، هو هذا الكتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية. الأفضل الإخوان أن يقسموا هذا الكتاب، فهو جيد في بابي، ولعلي لم أطلع على أفضل ممن ألف على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة سهلة ميسرة لطلاب العلم. قلنا أما واضعه، قلنا المشهور هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود هو اسمه ظالم بن عمر، اسمه ظالم بأمر كما قيل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، ما فائدة علم النحو؟ ما فائدته؟ لأن يعني الكثير من الناس قد لا يجد لنفسه شغفا وتشوقا إلى تعلم علم النحو. من أراد أن يعلم فضله فليصلي خلف بعض الأئمة، فإنه يرفع متى شاء وينصب متى شاء ويجزم متى شاء. فلو أن هذا الرجل كان عالما بالنحو ما وقع في هذه الأخطاء. يقول خلق السماوات، وبعدما يقول خلق السماوات والسماوات والأرض، فتقول ليش قلت الأرض؟ والله الأولى فيها كسرة والثانية كسرة، وهكذا. لا يفرق بين جمع مؤنث سالم ولا بين الاسم المفرد. العناية بعلم النحو هو عناية بكتاب الله، وعناية باللغة العربية التي هي لغة أهل الجنة، وعناية بكتاب الله. لأنك إذا قرأته آنذاك يصعب ويستحيل أن تلحن في كتاب الله. مثلا المال والبنو، والبنو نول البنون. نعم. المال والبنون. لما المال والبنون؟ الأصل وهو أن يكون إذا كان الأول مرفوع يعطف عليه مرفوع، لكن الأول مرفوع فعطف عليه إيش؟ ملحق بجمع مذكر السالم، فالملحق يرفع كذلك بما يرفع به جمع مذكر السالم وهو الواو. إذا الأول مرفوع الثاني مرفوع. ولو لم يكن للإنسان علم بالنحو لقال المال والبنون، فعلم النحو يصون لسانك من اللحن. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى. كذلك الموضوع، موضوع علم النحو هو الكلمات العربية. معنى إيش معنى موضوع علم النحو؟ معنى مثلا الطب، إيش هو موضوعه؟ أين يتجلى الطب؟ في بدن الإنسان. الصياغة أين تتجلى؟ في الذهب والفضة. الدباغة أين؟ في الجلد. النحو أين؟ الكلمات العربية. الآن سنتكلم عن الكلمات العربية، متى تكون مرفوعة، متى تكون مجرورة، متى تكون منصوبة. إذن موضوعه هو كلمات العربية. ثم نسبته من العلوم، هو علم من العلوم العربية. طيب، بعد هذا فما حكم تعلم علم النحو؟ علم النحو من هو فرض على الكفاية وفرض على العين. معنى ذلك إذا كان في المنطقة وفي المكان وفي القبيلة وفي البلدة من يتقن علم النحو فإنه يرفع تكلفة عن الآخرين، هذا يسمى بفرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الآخر. طيب، فرض عين على من اشتغل به وعلى من يشتغل بالعلوم الشرعية. فلا يليق بإنسان يقرأ الفقه والمعتقد والعلم الشرعي ثم يقول لا أنا والله أنا علم النحو لا أدرسه. فعلم النحو ويظهر للطلبة كأنه وحش. قلنا لا يليق الإنسان أن يشتغل بعلوم الشرعي ثم يقول أنا لا أشتغل بعلم النحو. فعلم النحو يظهر للإنسان كأنه وحش وكأنه سيدخل في قعر بحر لا حد له وسيرطب سيموت. علم النحو كما قال بعض أهل العلم قال هو مثل بيت من قصب بابه من حديد. فإذا تمكنت من فتح الباب فيسر لك الولوج إلى ذلك البيت. فمع الإنسان في بداية النحوات الأولى إلا أن يحاول أن يتدرب وأن يدخل في غمار هذا النحو، وإن وجد من نفسه أنه لا يتقنه فإن الاستمرار على الشيء كما قال من داوم على طرق الباب فتح له. من داوم طرق الباب فتح له. أن تداوم واستمر هذه الجلسة والثانية والثالثة والرابعة، بعد ذلك إن شاء الله سيفتح الله عليك بالدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.